وجعلنا لكم فيها معايش جمع معيشة، والمعيشة وما به الاختيات والعيش. ولذلك يقول لك ايه ضروريات العيش اللي احنا بناكله ده نسميه ايه؟ عيش اللي هو بيأكد الضرورة، حتى سمناها كده، سمناها ايه؟ العيش. ولكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، مش لكم انتوا يا فتوات اللي بتحرسهم وتعملهم، ومن لستم له برازقين، الاولاد الصغيرين بتوعكم والمواشي و